الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. وأراد المصنف بهذه الترجمة ما سبق في الأبواب الماضية، وهو بيان أن فعل العبد أنه مخلوق فيه، وأن قراءته عندما يقرأ القرآن التي تمثل صوته ولفظه مخلوقة، وأما المقروء الذي هو كلام الله فهذا كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. قال: باب قراءة الفاجر، أي قراءة الفاجر للقرآن. والفاجر، الفجور في اللغة هو الخروج عن الشيء، ومنه تفجر الأرض بالأنهار. قال: قال الله عز وجل: وفجرنا فيها من العيون. والفجور في الشرع يطلق على الخروج عن أمر الله تبارك وتعالى، وهو على نوعين: الفجور والخروج عن أصل الدين، وهذا كفر. ويدل على هذا قول الله عز وجل: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فدل هذا على أن الفجور هنا أريد به الكفر، لأن المؤمن الذي دخل النار بذنوبه وهو العاصي والمقصر في دينه لا يكون خالدا مخلدا فيها. وهنا وصف الله الفجار بأنهم لا يغيبون عن عذاب جهنم، فدل على أن المقصود بالفجور هنا هم الكفار منهم. والفجور أيضا يطلق على الفجور الأصغر، كما يقال في الكفر الأكبر والأصغر، يقال الفجور الأكبر وهو الكفر، والفجور الأصغر وهو فسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا خاصم فجر. والفجور هنا هو الفجور الأصغر، وهو ما يحصل من بعض من لا يخضع للحق ولأمر الله عز وجل من تجاوز الحد في الخصومة، وهذا يقع من بعض المسلمين. ولهذا ذكر العلماء أن هذه الخصال، ما قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، في بعض الروايات: وإذا اؤتمن خان. قالوا أن هذه تقع في المسلمين، والنفاق هنا هو النفاق الأصغر. فالمقصود بالفجور أنه قد يراد به الأكبر وقد يراد به الأصغر، كما يقال هذا في الكفر والنفاق والظلم والفسق. فكل من هذه المصطلحات تطلق على ما هو أكبر منها وهو الكفر، وتطلق على الأصغر وهو الفسق. قال: والمنافق، والمنافق أيضا يطلق على النفاق الأكبر وعلى النفاق الأصغر كما هو معروف. وأصواتهم، أي ما جاء في أصوات هؤلاء وما ورد في النصوص من أصوات هؤلاء بالقرآن، وأنها لا تجاوز حناجرهم. قال: وتلاوتهم، لا تجاوز حناجرهم، أي أن تلاوة هؤلاء لا تتجاوز الحناجر والحلق إلى القلوب، وهذا بخلاف المؤمن الذي إذا قرأ القرآن أثر في قلبه وأثمر الخشية والخشوع لله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن هذه أفعال الناس عندما يقرؤون، فالأصوات والقراءة وألفاظهم هي من كلامهم، وتمدح وتذم، ويقال أنها بلغت القلوب أو لم تتجاوز الحناجر. وأما المقروء فهو كلام الله لا يتغير وصفه، فهو أحسن الكلام وأصدق الكلام، قرأه الفاجر والكافر أو المؤمن فهو كلام الله. لكن الذم هنا يقع على صفاتهم وعلى أفعالهم وعلى مدى تأثرهم بكتاب الله عز وجل من عدمه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. هذا الحديث فيه بيان لأمثلة قراءة القرآن لمن قرأه أو لم يقرأ من الفجار والمؤمنين، وأن القرآن له أثر على قارئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، هذا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن باطنه طيب، ويقرأ القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وهو أحسن الكلام، شبهه بالأترجة، والأترجة الثمرة من الثمار الزكية في ريحها الطيبة في طعمها، وهي من أنواع الحوامض. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهي الآن تسمى بالأترنج، وهي تختلف في ثمارها وفي كبر حجمها. وهذه الأترجة لها طعم طيب وريح طيب. كذلك المؤمن إذا قرأ القرآن فله أصل طيب وهو الإيمان الذي في قلبه، وهذا هو الباطن الذي فيه الإيمان، واستقر الإيمان في القلب فأصبح طيبا سليما من الشرك ومن البدع ومن الضلال. وهو يقرأ القرآن والقرآن له أثر على قارئه وعلى سامعه، ولهذا شبه أثره بالريح أو بالرائحة الطيبة، كالذي يأكل الطعام الطيب يشم الناس رائحة هذه الفاكهة الطيبة فلا يتأذون منها. كذلك الذي يقرأ القرآن هو في باطنه طيب، ويسمعون منه الكلام الطيب كالرائحة الطيبة الزكية. وهذا دليل على أثر القرآن على قارئه وعلى مستمعه كالثمار الطيبة، فإنها إذا أكلت انتفع بها آكلها في طعمها، وشم الحاضرون له رائحتها الزكية الطيبة. ولهذا أصبح الآن بعض الشركات تصنع أنواع الطيب من روائح بعض الفواكه الزكية الطيبة لأنها محببة إلى النفوس. قال يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، هذا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. قال والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب، والكلام هنا فيه محذوف مقدر وهو معروف، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب، فهذا المثل للمؤمن لكنه لا يقرأ القرآن، والذي لا يقرأ يعني لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. تمر له طعم لذيذ وطيب وليس له رائحة، وهكذا المؤمن هو طيب في نفسه لما قام بقلبه من الإيمان والتقى، لكنه لا يقرأ القرآن فليس له الأثر الذي يوجد للقارئ عندما يسمع الناس قراءته وينتفعون بتلاوته. فهذا مثل التمرة لا يعلم حقيقتها ولا يعلم حلاوتها إلا من ذاق طعمها، ليس لها رائحة. وهذا مثل المؤمن لا تعرف مدى طيبه ومدى صلاحه إلا إذا عرفت حقيقته أنه مؤمن. وهذا بخلاف القارئ المؤمن، فإنك تسمع تلاوته وتجد أثره عند تلاوة القرآن كالأترجة التي لها ريح طيبة ولها طعم طيب. قال ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. ومثل الفاجر، الفاجر هنا أطلق على المنافق أو على الكافر، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، هذا مثل الريحانة. فهذا الذي يقرأ القرآن وهو فاجر ولا ينتفع به في نفسه، لكن الناس يجدون لتلاوته أثرا كالريحانة التي لها رائحة طيبة وزكية ولكن طعمها مر. وهكذا الفاجر هو فيما قام بنفسه وبباطنه فهو فاجر، فجوره شبه بمرارة الريحانة، فالريحانة لها رائحة طيبة، وإذا ذقت طعم الريحان وهو ذو الرائحة الطيبة تجده شديد المرارة. وهذا مثل الفاجر إذا قرأ القرآن وجدت ارتياحا لتلاوته وقربا من تلاوته، فإذا ما عرفته بحقيقته وجدت مرارة الفجور والكفر كمرارة طعم الريحان. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، هذا مثال للفاجر الذي لا يقرأ القرآن ليس له أثر من جهة التلاوة ولا من جهة الإيمان كالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، وهذا عديم الفائدة لا من حيث الرائحة ولا من حيث الطعم. الحنظلة ليس لها رائحة وطعمها مر، وهذا الفاجر ليس له أثر في التلاوة وهو فاجر. وهذا الحديث ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمثلة، مثلين للمؤمن ومثلين للفاجر. والمثلان اللذان ضربهما للمؤمن، للمؤمن الذي يقرأ القرآن وهذا شبهه بالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب وحلو ولا ريح لها، والفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحان رائحته طيبة وطعمه مر، والفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظرة ليس لها ريح وطعمها مر. ويلاحظ أنه شبه قراءة القرآن عندما تتلى بصوت قارئ بالريح الطيبة، ثم بعد ذلك قد يكون وراء هذه الريح الطيبة حلاوة إذا كانت هذه القراءة من المؤمن، وقد يكون وراءها مرارة إذا كانت هذه القراءة من فاجر. المهم هو تشبيه التلاوة في أثرها بالرائحة الطيبة. والشاهد من هذا الحديث أن هذه القراءة وما قامت من قامت به من القراء أنهم يتفاوتون هذا التفاوت، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثمار فهي متفاوتة في طعومها وفي روائحها، وهذا دليل على أن التلاوة بالقرآن أنها متفاوتة بحسب القراء، فهذا قارئ مؤمن وهذا فاجر، وهذا مؤمن لا يقرأ وهذا فاجر لا يقرأ، وهذا دليل على أن هذه أعمال العباد وتفاوتوا فيها وتفاوتوا في المدح والذم لأنها من أفعالهم. ولو كانت هذه الأوصاف رجعت إلى القرآن فالقرآن كله حسن وهو كلام الله وهو أحسن الكلام وأصدق الكلام سواء قرأه مؤمن أو كافر، فلا أثر للقراءة في تغير حسن كلام الله عز وجل، كلام الله أحسن الكلام وأصدق الكلام، ولا يسيء كلام الله عز وجل قراءة الكافر فإنه أحسن الكلام، ولكن هذه الأوصاف دل على أنها ترجع إلى أفعالهم وإلى حركاتهم وإلى أصواتهم وإلى ما قام بهم من الإيمان من عدمه، فدل على أن هذه من أفعال العباد بها يمدحون وعليها يذمون بحسب ما يقوم بهم من الأفعال. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، والكهان هو جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي المغيبات ويدعي معرفة السرقة ويدعي معرفة بعض الأمور التي يسأل الناس عنها من رجوع الغائب ومن بعض الأمور التي هي من المغيبات، فيدعون علم الغيب ويدعون أن لهم قدرة على كشف الأمور المغيبة عن الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. سئل عن الكهان فلم يعرفهم، وإنما بين حقيقة أمرهم، لأن المقصود هو بيان بطلان الكهانة وأن ليست بشيء، ولأن المقام ليس مقام تعريف، لأن الكهان معروفون عند الناس، ولكنهم إنما سألوا عن الحكم ما حقيقتهم وهل عملهم صحيح أم باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بشيء. إنهم ليسوا بشيء يعني ليس لهم أثر وليس لهم قدرة على شيء من المغيبات وليس لهم تأثير فيما يقدر الله عز وجل، ليس لهم شيء في علم الغيب، وليس لهم شيء في القدرة والتأثير، قال إنهم ليسوا بشيء، فدل على بطلان فعلهم وأنهم لا يقومون على علم صحيح ولا على أمر صحيح، وإنما هم يسترقون السمع ويلقيه الجن في آذان بعضهم فيزيدون في الكذب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن بين الحكم العام انتقل إلى التفصيل، قال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يعني يخبرون ببعض الأمور وتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قد يحصل في كلامهم من الصدق أنه يرجع إلى هذا الأمر، قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، والجني هم من يقومون باستراق السمع، يصعد بعضهم فوق بعض ثم يسترقون السمع، لكن الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرس السماء بالشهب فلا يستطيع هؤلاء أن يأخذوا شيئا، وإنما قال العلماء هذا كان في الجاهلية، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يستطيعون استراق شيء. وقال بعض العلماء أنه ضعف أمرهم وقد يحصل لهم شيء من استراق السمع ولكنه ضعيف جدا بالنسبة للسابق. قال فيقرقرها في أذن وليه، يقرقرها يعني يرددها بصوت يشبه صوت الدجاجة عندما تنعق وتكرر الصوت بطريقة متتالية، فكذلك الجني يقرقرها كقرقرة الدجاجة حرصا على إيصالها بسرعة وحرصا على تكرارها حتى تحفظ ممن يلقيها في أذنه من أوليائه. قال فيقرقرها في أذن وليه ممن يسترق السمع مثله أو من الكهان من الإنس الذين يستخدمونهم في عملهم في الكهانة. قال كقرقرة الدجاجة، أي أن هذا الإلقاء يشبه صوت الدجاجة عندما تنعق وتقرقر ويكون صوتها مترددا ترددا سريعا، فكذلك هؤلاء. قال فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، يعني يأخذون الكلمة مما استرقوا من السمع فيزيدون عليها أكثر من 100 كذبة، فإذا صادف الواقع في هذه المسألة صدقهم الناس فيما سواها، مع أن أكثر ما يلقون من الكذب، ومع هذا لا ينزجر الناس، لأن الناس ما يقولون هذا كذب مرة ولا نصدقه، يكذبون أكثر من 100 مرة، فإذا حصل أن أخبروا مرة ووافق الأمر الواقع صدقوا فيما سواه، مع أن الأصل أن الرجل لو صدق 100 مرة وكذب مرة واحدة فإنه لا يوثق بعد ذلك بخبره، لأنه قد يكذب مرة ثانية. ولهذا أجمع العلماء على أن من كذب ولو مرة واحدة فإنه لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، لأن الذي كذب مرة يكذب مرتين ولو صدق 100 مرة، وكثير من الكذابين يصدقون في كلامهم. يصدقون في بعض كلامه، فيصدق في كثير من كلامه ولكن يكذب، ومع هذا هو عند الناس ليس بشيء. ومع هذا هؤلاء الكهان يكذبون أكثر من 100 كذبة ويوافق خبرهم مرة، ثم يحتج الناس بهذا الأمر على صدقهم مع كثرة كذبه. فهذا دليل على ضعف عقول من يعتد بأخبار الكهان، مع أن هذا الأمر أيضا من حيث النظر العقلي، من يخبر كثيرا عن المغيبات قد يصادف أن يخبر بشيء فيقع الأمر على ما قدر الله عز وجل. وبعضهم لديه ذكاء وفطنة يعمم الكلام، يقول مثلا في هذه السنة سيموت عظيم من العظماء وسيزول ملك أو رئاسة رئيس من الرؤساء. وفي هذه السنة قد يحصل أن يحصل بعض يعني ما أخبر به خبرا عاما يتنزل على بعض الأفراد فيقول الناس صدق هو أخبر كذا، لأنه يخبر عن أمر عام في العالم، يقول تموت مرأة يعني مطلقة، قد يصادف أن مرأة مطلقة تموت، يولد لرجل كبير في السن طفل، وقد يحصل هذا. فيتوقعون بعض الأمور فيخبرون فيصادف أن هذا أمر مقدر من الله، فيظن الناس أن هؤلاء لديهم معرفة بعلم الغيب. كل هذا من الكذب والدجل، ولهذا لا يصدق هؤلاء إلا ضعاف العقول، لأن هؤلاء عرفوا بالكذب، ونسبة الصدق فيهم يعني مرة في أكثر من 100 وزيادة من الكذب، يعني مرة في أكثر من 100 وزيادة، فمن الذي يثق بعد ذلك في هؤلاء؟ ثم ما جاء أيضا عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إنهم ليسوا بشيء، فهل نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنهم ليسوا بشيء أم تصدق الكاهن؟ هنا الإيمان، وإلا ليس مجرد الإيمان أن نكثر من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونلقي الأناشيد والقصائد في حبه ودعوة محبته مع مخالفة أمره، ليست هذه محبة الصادق، وليس هذا هو الإيمان الصحيح. إن الإيمان الصحيح أن تؤمن إيمانا جازما بكل ما أخبر، حتى لو كذب الكاهن، لو صدق الكاهن في كل ما يقول مع أن هذا لا يقع، فيجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، لأنه صادق مصدوق، صادق في خبره، مصدوق من ربه تبارك وتعالى، لا يعتري كلامه شيء من الخلل. قال ليسوا بشيء، جرب الناس أيضا أنهم يكذبون كثيرا وصدقهم قليل بالنسبة إلى الكذب، فمن الذي يثق فيهم بعد ذلك؟ ثم إن الجن أيضا وهم من يقوم على خدمة هؤلاء أيضا لا يعلمون الغيب، كما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما يعلمون الغيب. الغيب لا يعلمه الملائكة ولا يعلمه الجن ولا يعلمه الإنس. سأل النبي صلى الله عليه سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدلت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا السائل ولا المسؤول يعلمان الغيب ويعلمان متى تقوم الساعة. فكيف بعد ذلك يكون هؤلاء الجن؟ الجن خلق مثلكم تماما، خلق من خلق الله كالإنس، ليس لهم قدرة على الغيب وليس لهم قدرة على التأثير فيما يدعون، وليس لهم قدرة على غير ما أقدرهم الله عليه مثل ما جعل للجن للإنس قدرة في على بعض الأمور لهم قدرة عليها، أما أن يضروا فلانا وينفعوا آخر فلا قدرة لهم على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، النفع والضر بيد الله، ما يستطيع إنسان أن ينفع غيره شربة ماء، ولا يستطيع أحد أن يدفع المرض. لو اجتمع أطباء الدنيا في صعيد واحد من أولهم إلى آخرهم وبعثوا في صعيد واحد من الأموات وشهد هذا الجمع من شهده من الأحياء، لا يستطيعون أن يشفوا مريضا إلا أن يتسببوا في العلاج، والشفاء بيد الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب البأس اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. فالشفاء بيد الله، ما يستطيع الطبيب أن يشفي، ولا يستطيع الطبيب أن يؤخر الموت. الأطباء أنفسهم ما استطاعوا أن يدفعوا الموت عن أنفسهم ولا عن أهليهم ولا عن أقاربهم، ما يستطيع أحد أن ينفع نفسه ولا غيره إلا أن يتسبب. ثم الله عز وجل إذا قدر أن ينتفع بهذا السبب، وإلا فالأسباب ليست مؤثرة بنفسها إلا بقدرة الله. وهذا في سائر الأمور، في باب العلم وهو ما يسمى بالكشف والإلهام، ليس للخلق قدرة على علم الغيب، ومن باب التأثير وهو ما يتعلق بالنفع ودفع الضرر وجلب الخير، كل ذلك لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا أقوى الناس من توجه بحاجته إلى ربه وسأل الله عز وجل حاجته. ومتى ما اعتمد على المخلوق وتعلق القلب به حصل الخذلان، ولكن هذا لا يمنع من بذل السبب في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية. الدينية مثل التعلم والتفقه، سؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سؤالهم عن العلم. وأما الفقه فلا يكون إلا بتوفيق الله، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ما قال يفقه في الدين، الله عز وجل هو الذي يرزق الفقه. وكذلك في باب الانتفاع بالأسباب المادية، يتسبب الإنسان ويكتسب ويأكل ويشرب ويتداوى، كل ذلك من باب بذل السبب. وأما التوفيق للمطلوب والمقصود فلا يملكه إلا الله، ويجب أن يطلب من الله عز وجل. نعم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الجن هم الذين يسترقون السمع، يلقون الكلمة ويقرقرها في أذن وليه، فدل على أن هذه الكلمة هي من فعل ذلك الجن، وأنها من أفعاله المخلوقة، ولهذا وصفها بأنه يقرقرها كقرقرة الدجاجة، فدل على أن هذه أصوات تقوم بالمتكلمين، والأصوات الحيوانات التي تقوم بهم هذه أصوات الحيوانات، وهذا الصوت الذي يقوم بالجن عندما يلقي هذه الكلمة كقرقرة الدجاجة هذا وصف لصوته، فدل على أن صوته مخلوق، وأن هذه الأوصاف هي صفات لما قام به من الأفعال. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق. يخرج ناس في هذه الأمة وهم ممن ينتسب إلى الإسلام من قبل المشرق، والمقصود بالمشرق هنا مشرق المدينة، وهو ما كان من ناحية المشرق، والمقصود به هنا العراق وما حوله، لأنه من ذلك البلد خرج هؤلاء القوم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم ينتسبون للقرآن وكانوا يلقبون بالقراء لكثرة قراءتهم ولطول عبادتهم، ولكنهم ما كانوا ينتفعون بالقراءة، قال العلماء لأنهم لم يتفقهوا على الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يقرؤون القرآن يقيمون حروفه ولا يفقهون معانيه، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث بأنهم يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، يحتجون بالقرآن على الصحابة ويكفرونهم، كما قالوا لعلي رضي الله عنه كفرت حكمت الرجال في كتاب الله، فبين لهم علي رضي الله عنه أن تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل ليس بكفر، وإنما حكم الرجال ليعملوا بكتاب الله، وما حكم الرجال ليحكموا في كتاب الله، فهؤلاء ليس لديهم فقه، فلا يفرقون بين حكم الرجال في كتاب الله وبين حكم الرجال بكتاب الله. وسبب هذا أنه لما وقعت موقعة صفين بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أهل الشام وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه، حصل بين الفريقين اختلاف في الاجتهاد وهم خيار الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وهاتان الطائفتان هما أهل الجمل وصفين، وهؤلاء هم المخالفون لعلي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه ومن معه، فكلهم خيار الأمة، ولكنهم اجتهدوا رضي الله عنهم، كان اجتهادهم لطلب المصلحة الشرعية. سبب هذا الاجتهاد أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء طلحة والزبير إلى علي بن أبي طالب بعد أن بايعوه بالخلافة وقالوا له أقدنا من قتلة عثمان، قال يا إخوتا والله لا أجهل ما تقولان ولا أخالفكما إلى ما تذهبان إليه، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم، وقد وفد على المدينة من أهل الفتنة ممن خرجوا من الأمصار ومن بعض الأعراب ما لم يكن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه القدرة عليهم، فكان يقول يملكوننا ولا نملكهم، يعني لا نستطيع أن نقيم الحدود. هذا بداية الأمر، هذا بداية الاختلاف، كان علي رضي الله عنه يرى أن يؤجل الأمر حتى يستتب الأمر للخليفة وللصحابة ثم يقيم الحدود في هؤلاء. وكان طلحة والزبير ومعهما عائشة رضي الله عنهم جميعا كانوا يرون وجوب المبادرة لإقامة الحدود، وقتل قتلت عثمان، وكان معاوية رضي الله عنه في الشام على هذا الرأي. هذا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، ومعلوم أن هذه المسألة اجتهادية، لو وقعت بين اثنين الآن من العلماء وليس لهم فضل الصحابة ما يمكن أن يطعن في أحد المختلفين، لأن هذه مسألة اجتهادية. وأما ما قد يظنه بعض الجهلة من أنهم تقاتلوا على الخلافة فهذا لا يقوله من علم حال الصحابة. ثم هذا الاختلاف ما وقع إلا بعد مبايعة علي رضي الله عنه، وما وجد القتال في منازعة علي رضي الله عنه في الخلافة، بل علي رضي الله عنه بايعه طلحة والزبير، وبايعه عامة أهل المدينة كلهم وجهاؤهم وكبار الصحابة بايعوه رضي الله عنه على الخلافة، وليس بينهم اختلاف في ذلك. وكذلك ما كانوا يختلفون أن قتلة عثمان أنهم شر طائفة تحت أديم السماء، كما صرح بهذا جمع من الصحابة كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعلي رضي الله عنه، كلهم يعلمون أن هؤلاء القتلة أنهم بغاة خرجوا على عثمان رضي الله عنه. فلم يكن بين الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في الخلافة، ولا في أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، ولا في أن هذه الطائفة الباغية تستحق إقامة الحد، لكنهم اختلفوا في أمر أشبه ما يقال الآن أنه من الأمور السياسية التي تختلف فيها وجهات النظر. فلما وقعت موقعة الجمل وانتهت، ثم بعد ذلك وقعت موقعة صفين كانت بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام، رأى من كان من أهل النصح للمسلمين، وبعد أن اجتمع علي رضي الله عنه ومعاوية ومن كان معهما على أن يحكم في الأمر، اثنان من الصحابة رضي الله عنهما، فرشح عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري للنظر في هذا الأمر، ثم لم يحصل بينهما رضي الله عنهما اتفاق. وأما ما يشيعه بعض من كذب على الصحابة مغترا بما جاء من النقول الكاذبة في كتب التاريخ من أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، كل هذا كذب ولا يليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس بين لم يحصل بينهما رضي الله عنهما اتفاق من حيث الاجتهاد، وكل مأجور. ثم لما اتفقوا على تحكيم الرجلين، وكان هذا في موقعة صفين ورفعت المصاحف كناية لطلب الصلح، وكان الخوارج هؤلاء في جيش علي، فانحازوا عن جيش علي وقالوا له: حكمت الرجال في كتاب الله، كفرت بالله، وقالوا له: تب من كفرك وارجع إلى الإيمان، وإلا قاتلناك وفعلنا بك ما فعلنا بعثمان. فناظرهم علي رضي الله عنه وبين لهم أن تحكيم الرجال ليس في كتاب الله، وإنما ليحكم الرجال بكتاب الله. ومعلوم أن العلماء والقضاة الآن وسائر الأئمة يقال أنهم يحكمون كتاب الله، وليس من نظر في القرآن ليستنبط منه الحكم يقال أنه حكم في القرآن، وإنما يقال أنه حكم القرآن. لكن هؤلاء لهم جهل وعدم فقه، فكفروا علي رضي الله عنه بهذه الشبهة، ويحتجون بالقرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يبلغ قلوبهم، لا يقرؤونه بتدبر ولا يقرؤونه بتفهم، ولم يؤثر في قلوبهم خشية وإيمانا وتقى، وإنما كانوا يقرؤونه بألسنتهم. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين، والمروق هو الخروج، ومروق الشيء من الشيء هو خروجه بشدة، مثل السهم عندما يرميه الرامي ويصيب الرمية وهو الصيد. الرمية هو ما يرميه من يقوم بالصيد من أنواع الصيد من الغزلان وغيرها، ولهذا قال بعض العلماء الرمية هي الغزال. ليس المقصود أن كل رمية هي الغزال، لكن هي من أنواع الصيد. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني ينفذ من جهة ويخرج من الجهة الأخرى لشدة انطلاقه. قال: ثم لا يعودون فيه. ثم لا يعودون فيه، أي لا يعودون في الدين. قال بعض العلماء: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأن أول الحديث ما هو؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. طيب مرقوا من الدين قد يعودون إليه، ثم قال: ثم لا يعودون فيه. فقال بعض العلماء الفقهاء: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، من أوله، لأن أوله أنهم يمرقون من الدين، وليس كل مرق من مرق من الدين يموت كافرا، قد يرجع. لكن لما قال: ثم لا يعودون فيه، دل هذا والعياذ بالله على أن هذا المروق ليس بعده رجوع. وهذا شأن الخوارج إلا من رحم الله، كما تلاحظ من بعض المفتونين بفتنة الخروج وقتل المسلمين، تكفير العلماء والحكام، بل تكفير عامة المسلمين، لا يكاد يرجع إلا من هدى الله، وبعضهم يرجع ثم يعود إلى فتنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. حتى يعود السهم إلى فوقه. السهم معروف، وقوله فوقه هو موضع انطلاق السهم من النبل، عندما ينطلق من القوس هناك موطن لانطلاقه، فلا يرجع السهم إلى فوقه وهو المكان الذي انطلق منه. ولهذا دل هذا الأمر على أنه لا يحصل، لأن رجوع السهم إلى فوقه ممتنع في الكون والتقدير، وكذلك رجوعهم إلى الدين كهذا الامتناع، ولكنه في الشرع، لا يعودون في الشرع ولا يعودون إلى الدين. وهذا مما يدل على خطورة هذه البدعة، وأن من ولج بابها لا يرجع إلى ما كان عليه من السنة. قيل: ما سيماهم؟ الصحابة رضي الله عنهم أهل فقه وأهل علم، وكانوا يخشون على أنفسهم، فدائما إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة سألوا عن العلامات، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أشخاصا فلان وفلان، لكن قالوا: ما سيماهم؟ وهذا من فقههم. لو كان عندنا الآن لقيل لمن يحدث بهذا: اذكر لنا أسماءهم، اذكر لنا أسماءهم حتى نحذر منهم. ذكر أسماءهم ليس في مصلحة، لأنه قد تذكر أسماء ويأتي غيرها، لكن السيمة والصفات هذه التي ينتفع بها المسلم. قالوا: ما سيماهم؟ وهذا مثل قول حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم: من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهنا قالوا: ما سيماهم؟ والسيمة هي العلامة، السيمة هي العلامة. قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. سيماهم التحليق أي أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم ويبالغون في هذا، أو قال التسبيد، والتسبيد هو المبالغة في حلق الشعر من أصوله. قال بعض العلماء كانوا يفعلون ذلك تنطعا خشية أن لا يتم الغسل مع بقاء الشعر، فدلت هذه الصفة على التنطع والتكلف. وقال العلماء أيضا ليست هذه سمة لهم خاصة، بحيث كل من حلق رأسه فهو من الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النسك في الحج في قص الشعر، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين، فدل على أن الحلق نسك وفيه فضيلة. والصحيح أن حلق الشعر أو إعفاءه لا يتعلق به شيء في الدين، إلا إذا كان في النسك فحلقه من الدين، وتقصيره أيضا نسك. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن إعفاءه فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يطيل شعره وكان يضرب على كتفه وعلى عاتقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحيح أن إعفاء الشعر لا يتعلق به سنة، لأنه على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بحكم طبيعته. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لا يترتب على إعفاء الشعر أو على قصه شيء من أمر الدين. وأما الخوارج فوصفوا لأن هذه سيمة من سيماهم، وقيل أنهم كانوا يفعلون ذلك تنطعا. وأما من لم يفعل ذلك على هذا القصد وأحب قص الشعر لما يجد من راحة، أو لأنه ليس له وقت يعتني به، فلا بأس بذلك. ومن أعفاه أيضا وهو لا يريد به تشبها الآن ببعض الكفار وغيرهم الذين قد يعفون شعورهم، فلا حرج في ذلك. لكن هذه سيمة من سيم الخوارج في ذلك الوقت، ولهذا قد تتغير سيماهم في بعض هذه الصفات في هذه العصور المتأخرة، لكن هناك علامات وسيمة مشتركة، مثل كونهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأنهم لا يفقهون، وأنهم يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه من سمات الخوارج قديما وحديثا. الشاهد من الحديث في قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فدل على أن هذه القراءة مذمومة، وهذا الذم ليس هو للمقروء، وإنما هو لقراءتهم التي لا ترجع إلى تدبر وإلى فهم، وإنما هي مجرد تلاوة للألفاظ، ولا ينتفعون بتدبر كلام الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هناك بعض النساء اتفقنا على مسابقة وهي تخفيف الوزن، وكل واحدة تدفع مبلغا، فالذي خف وزنها أولا تعطى ذلك المبلغ، فهل هذه المسابقة جائزة؟ إذا كان هذا المبلغ يدفع من الجميع وتعطى واحدة، هذا يدخل في السبق المحرم، وهو الذي يرجع إلى الغرر، سواء السبق في الوزن أو نقصه زيادة لا يعنينا هذا الأمر. لكن المهم أن كل واحدة تدفع مبلغا، ولا تدري كل واحدة من التي تفوز بهذا، وهذا هو السباق المحرم، سواء كان في خيل أو ما يسمونها الآن بوزن أو في غيرها من الأمور.